يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يتعب بك الأمل الطويل. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يتعب بك الأمل الطويل. فلتنزلن بمنزلين ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. يا صاحب الدنيا أرى الدنيا تذل وتستطيل، كل يفارق روحها وبصدره منها غليل. عما قليل يا أخا الشهوات أنت لها قتيل. يا صاحب الدنيا أرى الدنيا تذل وتستطيل، كل يفارق روحها وبصدره منها غليل. عما قليل يا أخا الشهوات أنت لها قتيل. إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. فلربما عثر الجواد وربما حار الدليل، ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل. فلربما عثر الجواد وربما حار الدليل، ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل. ولرب باكية علي غناؤها عني قليل. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يتعب بك الأمل الطويل.